محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحسى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها. تقدم أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الوسطية 6 أمور تحصل يوم القيامة، وهذا هو الأمر السابع، أشار إليه بقوله رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق. يحاسب الله الخلائق، فالحساب محاسبة العبد على ما عمل فيثاب على الخير ويعاقب على الشر. والحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، فالحساب بالكتاب قوله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. الآيات. والسنة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة عن الحساب، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيلقى العبد، أي يلقى الله العبد يعني المنافق، فيقول: يا فل، أي يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أظننت أنك ملاقيا؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيسأله فيجيب كما أجاب الأول، فيقول الله: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ما قال مثل ذلك، فيقول: يا ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذن، لأن هذا ادعى الإيمان، وأولئك من أول مرة قالوا لا، أظننت أنك ملاقية؟ قال لا. فيقول ها هنا إذن قال، ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك، ويفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي، فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. هذا في صحيح مسلم، وهو حديث طويل. وأجمعت الأمة على الإيمان بالحساب، اللي يؤمن باليوم الآخر وهم المسلمون مجمعون على الحساب، وكذلك اليهود والنصارى لأنهم يؤمنون باليوم الآخر فيؤمنون بالحساب، لكن اليهود والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينفعهم إيمانهم بالله ولا إيمانهم باليوم الآخر ما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا من كان مؤمنا بنبيه قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمة مجمعة على أنه لابد من الحساب. العقل كذلك، العقل يؤكد أنه لابد من الحساب، لأن الله جل وعلا كلف عباده في الدنيا بأمور ونهاهم عن أمور، ثم ماتوا وما حصل شيء من هذا، يعني مجازات، فلو لم يحصل محاسبة وسؤال وجواب وجنة ونار لكان خلق الخلق على هذا الشكل عبث، والله جل وعلا منزه عن ذلك. فالعقل يؤكد بأنه لابد أن يسأل المرء عن عمله ويجازى على الحسنات ويعاقب على السيئات، إلا إن عفى الله جل وعلا، فالحسنات لابد أن يثاب عليها، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وبخس الحسنات ظلم، والله منزه عن ذلك. والعفو عن السيئات كرم وجود، والله جل وعلا أهل للكرم، فلا يقال إن الوعيد لابد أن يحصل إلا لمن كان كافرا، أما من كان كافرا فنعم، لأن الله أخبر أن الله لا يغفر له، وأما من كان مسيء بأعماله السيئة فهو تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفر له من أول وهلة، وإن شاء جل وعلا عذبه بسيئاته ثم أدخله الجنة. والمراد بالخلائق أي المكلفون الجن والإنس، والبعث كما تقدم لنا لجميع من فيه روح، لكن الحساب للتكليف، فالبهائم تبعث ويقتص لبعضها من بعض لكن لا تحاسب لأنها غير مكلفة. إلا من استثنى الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه أناس من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، نسأل الله الكريم فضله، جعلنا الله وإياكم منهم. هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حينما رأى الأمم، يقول فرأيت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هؤلاء موسى وقومه، ثم نظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وجاء في مسند الإمام أحمد مع كل واحد 1,000، مع كل واحد 70,000، يعني 70,000 في 70,000 وزيادة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هؤلاء لا يحاسبون، يقال لهم ادخلوا الجنة من أول وهلة. وأما بقية الخلق فهم يحاسبون، الجن والإنس، والحساب يختلف باختلاف العباد. من العباد من يرخي الله جل وعلا عليه كنفه، يستره عن الناس فلا يرى ولا يسمع ما يقول وما يقال له، ثم يقرره الله جل وعلا بذنوبه فيقول فعلت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فعلت يوم كذا كذا وكذا، يذكره الله جل وعلا بذنوبه وقد ستره عن الخلق، فإذا ظن أنه هلك لأنه تحصى عليه فيقول الله جل وعلا قد سترتها عليك واليوم أغفرها لك، فلا يفضح الله جل وعلا أمام الملأ. ومن الناس من يحاسب أمام الملأ ويفضح ويقال له فعلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، ويقرر بذنوبه فيقر، يقال له هل تنكر منها شيء؟ يقول لا ما يستطيع ينكر، فيقرر بذنوبه، وهذا في حق من أراد الله جل وعلا فضيحته. ولهذا يحسن بالمرء أن يسأل الله جل وعلا الستر والعفو والعافية، وأن لا يفضحه أمام الملأ يوم القيامة. فيحاسب الله الخلائق الجن والإنس، والجن وكفار الإنس وفجار الإنس والفجار وشياطين الجن هؤلاء في النار، فالجن كافرهم وفاجرهم وشقيهم في النار، كما قال الله جل وعلا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقال تعالى ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، فكافرهم وفاجرهم يدخل النار. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في مؤمنهم هل يدخلون الجنة أو يكونوا في ربض حول الجنة، أو يقال لهم كما يقال للبهائم بعد المحاسبة كونوا ترابا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن الجن يدخلون الجنة وأننا نراهم ولا يروننا، مثل ما كانوا يروننا في الدنيا ولا نراهم، ففي الجنة يراهم المؤمنون وهم لا يرونهم، فالله أعلم. ومما استدل به على أن مؤمن الجن يدخلون الجنة قوله جل وعلا في حق النساء الحور في الجنة، في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن، يعني أن الجن موجودين، ولو لا وجودهم في الجنة ما قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني لم يمسهن أفكار ما مسهن أحد قبل أزواجهن. والبهائم والحيوانات وذوات الأرواح كلها تبعث ويقتص لبعضها من بعض، كما جاء في الحديث الصحيح حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من ذات القر، ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أنه لم يخلق أو أنه يكون تراب مثل الحيوانات. قوله رحمه الله ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، يعني يستر الله جل وعلا عليه ويكون بينه وبين ربه ولا يطلع الملأ على هذه المحاسبة، وهذا من ستر الله جل وعلا على عباده المؤمنين. فالمؤمن ما يخلو من زلة، فيقرره الله جل وعلا بها ثم يبشره بالعفو عنها ويدخله الجنة جل وعلا ولا يفضحه أمام الناس. يقول رحمه الله كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، يعني جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاسبة وتقرير المرء بذنوبه. فالمؤمن يقرر بذنوبه ويعطى ثواب حسناته، والفاجر ما والكافر ما يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته أو تقابل حسناته وسيئاته، لأن الكافر لا حسنة له في الآخرة. والكافر في الدنيا قد يعمل شيئا ما، قد يحسن إلى عباد الله، قد يعمل أعمال نافعة للآخرين، وهذه لها ثواب، والله جل وعلا لا يضيع ثواب من أحسن عملا، لكن الله جل وعلا يعجل ثواب الكافر في الدنيا لأنه ما أراد الآخرة، فهو أراد الدنيا فيعطيه الله جل وعلا من الدنيا الصحة والمال والولد والجاه، يثيبه على أعماله التي هي في صالح المجتمع وفيها صلاح، فيقدم عليه في الآخرة ولا حسنة له، تكون صفيحته من حيث الحسنات بيضاء ما فيها شيء، وسيئاته كثيرة يقرر بها ويسأل عنها فيقر، يلزمه الإقرار ما يستطيع أن ينكر، ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. أقرأ. يقول الشارح رحمه الله قوله ويحاسب الله الخلائق إلى آخره، المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر، أحصاه الله ونسوه، لأن الله جل وعلا أحصى أعمال العباد، والعبد قد يكون نسي الخير ونسي الشر، قد يعمل أعمال سيئة ينساها ويعمل أعمال خيرة يريد بها وجه الله جل وعلا ينساها، فالله جل وعلا يقرره بهذا وهذا، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. نعم. قال تعالى ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، ينبئهم يخبرهم. نعم. وفي الحديث الصحيح من نوقش الحساب عذب، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. لأن الوارد في الآية العرض، يعني تعرض عليه أعماله، يقال له تنكر من هذا شيء، فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا مع الستر عليه، فتعرض عليه أعماله، ولا يحاسب محاسبة عقاب، لأنه لو نوقش الحساب عذب، وإنما الذي يناقش الحساب هو الكافر والفاجر، وأما من أوتي كتابه بيمينه كما قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحساب اليسير بأنه العرض، العرض الله جل وعلا يسر على عبده ويقرره بذنوبه، فإذا ظن أنه هلك بشره الله جل وعلا بالعفو والمغفرة كما سترها عليه في الدنيا. وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، يعني يستره، ويحاسبه فيما بينه وبينه، ويقرره بذنوبه فيقول ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما قوله فإنه لا حسنات لهم، يعني الكفار، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنهم عملوا هذه الأعمال بلا إخلاص، ما أرادوا وجه الله والدار الآخرة، ما أرادوا ثواب الله، ما أرادوا المدح والثناء، أو أرادوا غرضا من أغراض الدنيا أي غرض، فهذا لا قيمة له عند الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا ينفع عنده في الدار الآخرة إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا لوجهه الكريم، صوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء، وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر، يعني أن عذاب الكفر، عذاب الكفر النار ما يتطرق إليه تخفيف، وإنما زيادة العذاب في النار على أعماله السيئة، فقد يخفف عنه العذاب غير عذاب الكفر مقابل أعماله السيئة، مقابل أعماله الحسنة التي حسنها فعلها في الدنيا، يخفف عنه العذاب في النار، كما جاء في حق أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنفعت عمك بشيء قال له شراكان من نار يغلي منهما دماغه، ورد أنه أخف أهل النار عذاب، له شراكان من نار مثل شراك النعل يغلي منهما دماغه، يعني استحق عذاب الكفر، وخفف عنه زيادة العذاب لأجل ما قام به نحو النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.